لا، انت غلطانة في ان انت تراعي انك تكسبي ودها، خلاص. لا، خليكي محسنة ويدك العليا، وامضي في طريقك، شيليها من حساباتك واجتنبيها، اجتنبيها هتتمسك بيكي اكتر. والله انا خاف على حضرتك من الكلام ده، وما حبلكيش ان انت تتعلمي دعوة النصارى، لانها مليانة، الطريق ده مليان اشواك، والقلوب أضعف من احتمال الشبهات، لأنك هتصمدي شوية وبعدين ممكن تفتني، والفتنة بالكفر على طول. فأنصح حضرتك بأن انت تثبتي وما تعمليش صداقات مع النصارى ولا حتى اللي عايزين يدخلوا الإسلام. خليكي تقيلة أوي معاهم، وده هيخليهم يصمموا ان هم يتعرفوا على سماحة دينك اكتر. فالمقصود ان احنا مش هنبطل دعوة النصارى، لكن مش هنخوض في موضوع التثليث والصليب والكلام ده. الناس دول بيعملوا سحر، والناس دول بيلقوا شبهات. لو واحدة قالت لك شبهة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، هتبقى مشكلة، لان يعني طلب العلم مش كفاية. بس كده، نفسي البس زيك، انت ستايلك كويس، الكلام ده اتكلمي عن عزة الاسلام، خدتي بالك؟ اتكلمي عن عزة الدين، اتكلمي عن عظمة الدين، اتكلمي عن سماحة الدين. لسه احنا ربنا اكرمنا، وحد اسلم قريب بسبب ان هو يعني كل يوم يلاقي كل يوم يلاقي لمبة سهري او تمرين صباح بيحلله مشكلة نفسية وعايشها، لأن سماحة الإسلام بتحلله كل مشكلة بيقابلها. فأنا بنصحك، أنت أهل للدعوة لسماحة الإسلام، لكن لا تخوضي في شبهات، في الرد على شبهات الإسلام، أو تفنيد شبهات، أو إظهار شبهات او اظهار عوار الصليب، عبادة الصليب والتثليث، واثبات ان المسيح عليه السلام في كتب القوم ما قالش على نفسه ان هو ابن الله ولا ان هو اله. الكلام ده انا خايف على حضرتك منه، واتمنى ان انت ما تمشيش في السكة دي، لكن خليكي عزيزة بسماحة الاسلام وعزيزة بعظمة الاسلام، هينجذبوا ليك اكتر، وهتبقي عظيمة في عينيهم اكتر. ما تبتذليش بقى وتنزلي لمستوى الشبهات، بس خليكي كده بالعظمة دي، وما تفتحيش مواضيع الشبهات دي، خليهم يفضلوا معجبين بيك لحد ما يقرروا ان هم يدخلوا الاسلام من غير ما نخوض في موضوع الشبهات ده. مش خوف ولا شيء، ولا وللاسف مش الحل العلم بس، لا، لازم القلب يكون قوي، ودي أيام القلوب القوية فيها قليلة ونادرة، والمخاطرة مخاطرة بإسلامك أنت، ومخاطرة بخاتمتك. فربنا يعصمنا إياك ويوفقنا إياك يا رب.